إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام زكاة النقدين. أتحدث معكم في هذه الحلقة عن حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال وعما يباح لبسه من الذهب والفضة، وأبتدئ الحديث عن مسألة حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، وقد روي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأختها أسماء رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو رواية عن أحمد. وقد استدل من ذهب للوجوب بعموم الأدلة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة، واستدلوا كذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين الزكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. واستدلوا كذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حتفات من ورق أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم. وسئل كذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوباقا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكلمه؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والحاكم. واستدل الجمهور بقولهم بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال لما جاء في الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. وجه الدلالة أنه لو كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب فيه المثل في صدقة التطوع. ولأن قاعدة الشريعة هي أن من كان معدا للاستعمال والكنية وليس مرصدا للنماء فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. والراجح والله تعالى أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهذا القول هو المروي عن أكثر الصحابة. قد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وعن القاسم بن محمد قال: ما أدركت أحدا أخذ صدقة الحلي. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ما رأيت أحدا يزكيه. وأما ما استدل به القائلون بالوجوب من الأحاديث فجميعها ضعيفة ولا تصح عند كثير من المحدثين. لهذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: قال: ليس يصح في هذا الباب شيء. قال أبو عبيد عن حديث المسكتين: فأنا أعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا. ثم إنه يرد على مثلها إشكالات، فهل مسكتان في يد ابنة تلك المرأة هل تعادل نصابا و85 دراما؟ ثم على تقدير ذلك فإن الواجب هو ربع العشر، أي 2.5 فقط، فكيف توقيهما جميعا؟ ويقضها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، مع أن المقام مقام بيان وإيضاح. وكما في حديث عائشة: هل يعقل أن تبلغ هذه الفتاة من الفضة نصابا و595 دراما؟ ويبدو من سياق القصة لو صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الفتاة على عائشة لأول مرة، لقد وقع السؤال. ومن المعلوم أنه يشترط لوجوب الزكاة بالذهب والفضة أن يحول عليه المحروم. ثم إنه قد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها وعندهن الحلي من الذهب فلا تخرج الزكاة. كل هذه الإشكالات وغيرها ترد على هذه الأحاديث. ثم على تقدير صحة هذه الأحاديث يحمل لفظ الزكاة الوارد فيها يحمل على العارية، ولهذا قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، وزكاته عاريته. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بمراد الشارع وبمدلول لغة العرب، فلولا أنه يسوغ حمل لفظ الزكاة على العارية لما قالوا به، والله تعالى أعلم. أيها الأخوة المستمعون، والكلام في المسألة السابقة إنما هو في الحلي المعد للاستعمال، أما الحلي المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة قولا واحدا لكونه من عروض التجارة. بناء على هذا يجب على أصحاب محلات الذهب والفضة أن يقيموا ما عندهم من ذهب أو فضة أو جواهر، وعند تمام الحول يخرجوا ربع عشر قيمتها، والله تعالى أعلم. ويتكلم الفقهاء في هذا الباب عما يباح لبسه من الذهب والفضة للرجل والمرأة. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يدل على أنه يباح للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه من الذهب أو الفضة أو غيرهما من الجراح. وأما الرجل فيباح له من الفضة الخاتم، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، وجعل فصه مما يلي كفه. وكان سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم كما جاء في حديث أنس عند البخاري قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه: محمد رسول الله. قال أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في يده. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان وقع منه في بئر أريس قال أنس: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجد. وقد اختلف العلماء في استحباب التحكم بخاتم الفضة للرجل، والجمهور على أنه مباح، ومن أهل العلم من قال إنه سنة، ومنهم من فصل فقال: هو مباح إلا لمن يتخذه لحاجة كالأمير أو المدير أو القاضي ونحوهم وينقص عليه ختما، فيكون هذا سنة في حقه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما مجرد اتخاذه للزينة لا يقال انه سنه بل مباح، ولعل هذا القول هو الاقرب، والله تعالى اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينه، انه عليه الصلاه والسلام لم يلبس الخاتم اصلا الا بعد ان قيل له انهم لن يقرأوا كتابك اذا لم يكن مختوما. ولما لبسه جعل فصه في بطن فكه، ولو كان لبسه له لاجل الزينه لجعل فصه الى ظاهر فكه. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن بعض العلماء انه قال: السر في ذلك ان جعله في باطن الكف ابعد من ان يظن انه فعله للتدين به. وهل الافضل ان يكون التختم في اليد اليمنى او في اليد اليسرى؟ مثل الخاتم الساعه، هل الافضل لبسها في اليد اليمنى او في اليد اليسرى؟ وردت الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، فالامر في هذا واسع. وقد جمع بينها الحافظ بن حجر رحمه الله بعدما سرد روايات واقوال العلماء في هذا، ثم قال: ويظهر لي ان ذلك يختلف باختلاف القصد، فان كان اللبس للتدين به فاليمين افضل، وان كان للتختم به فاليسار اولى، لانه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها. وهذا التفصيل الذي ذكره الحافظ لعله الاقرب في هذه المساله والله اعلم. ويتفرع عن هذه المساله مساله لبس الساعه، فان كان الغرض من لبس الساعه هو التدين بها فلبسها في اليمين افضل، وان كان الغرض من لبس الساعه هو معرفه الوقت فحسب فلبسها في اليد اليسرى افضل، والله تعالى اعلم. ويباح للرجل كذلك من الفضه قبيعه السيف، اي ما يكون على راس مقبض السيف وحليه المنطقه، وهي ما يشد به الوسط ونحو ذلك. ويباح له من الذهب قبيعه السيف كذلك لاثار رويت في هذا وما دعت اليه الضرورة، لان عرفجه بن اسعد قطع انفه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من فضه فامتنع، فامره ان يتخذ انفا من ذهب. اسال الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا الفقه في الدين، وهي الملتقى في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. تنفيذ فهد بن سعد الفريان.